لا يزال المصنف رحمه الله إمام الأئمة أبو بكر محمد بن خزيمة يتناول مسألة الشفاعة ويسرد الأحاديث المتعلقة بالشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أهل الكبائر من أمته الذين أدخلوا النار فيشفع لهم صلى الله عليه وآله وسلم ليخرجهم من النار بعد أن ولجوها وأدخلوا فيها وسقطوا فيها عند عبورهم ومرورهم على الصراط الذي ضرب على طرف جهنم. لذلك يشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم شفاعات متعددة حتى لا يبقى في النار من يقول لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا ذلك لأن هذه من الأمور السمعية التي جاء بها الوحي وأخبر بها الوحي، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بها لأنه آخر الأنبياء وخاتم النبيين، ولن نتلقى هذا الخبر من بعده لأنه من الوحي. لذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر ونقله عنه أصحابه حتى إن أحاديث الشفاعة بلغت مبلغ التواتر. وقد عرفنا أن أهل القبلة متفقون على مبدأ الشفاعة لأن الله سبحانه وتعالى أشار إليها وذكرها في كتابه، لكنهم تفاوتوا في مسألة الشفاعة لأهل الكبائر والشفاعة لمن أدخل النار، فإن من أهل البدع من أنكر ذلك وزعم أنه لا تكون شفاعة لمن أدخل النار إلا أن هذه الأحاديث ترد عليهم، وهذه الأحاديث حجة عليهم لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكنا قد وقفنا في آخر درسين عرضنا فيه النصوص الواردة في هذا الموضوع عند قول المصنف رحمه الله قال حدثنا محمد بن بشار بندار، وبندار كما عرفنا إنه لقب لمحمد بن بشار، ومحمد بن رافع، وهذا حديث بندار يعني اللفظ المذكور هنا إنما هو اللفظ الذي حدث به بندار يعني محمد بن بشار. قال يعني بندار قال حدثنا حماد بن مسعدة قال قال حدثنا ابن عجلان عن جوثة بن عبيد أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يؤتى آدم عليه السلام يوم القيامة فيقال اشفع لذريتك. طبعا هذا الكلام مختصر كما مر بنا إذ قبله شيء، وهو أن الله سبحانه وتعالى عندما يبعث الخلائق وينفخ في الصور النفخة الثانية ويقوم الناس من قبورهم ومن مراقدهم فيتجهون إلى أرض المحشر، هذه الأرض التي يمكث الناس فيها مدة جاء القرآن ببيانها 50,000 سنة، 1,000 سنة مما تعدون، وإن الناس يلحقهم من الكرب ومن الشدة ما سبق أن ذكرته الأحاديث، حتى إن منهم من يلجمه العرق، وإن منهم من يبلغ به العرق إلى حقويه وإلى نصف ساقيه، ويحدث للناس كرب شديد. ويلهم الله سبحانه وتعالى بعض عباده في أن يسألوا الشفاعة فيترددون في من يسألونه، فيأتون آدم على أنه أول رسل الله وأنه أبو البشر. هذا الخبر قد ذكر في روايات متعددة، وحديث أنس جاء فيه هذا الخبر مختصرا. ولذلك قال: يؤتى آدم عليه السلام يوم القيامة فيقال: اشفع لذريتك، فيقول: لست بصاحب ذلك، يعني يعتذر. وجاء هنا اعتذاره مجملا، وقد جاء في الروايات الأخرى مفصلا مبينا سبب اعتذاره وموجب اعتذاره، أن الله نهاه عن أن يأكل من الشجرة لكنه أكل منها، لكنه خالف أمر الله فأكل منها. ولذلك لما كان الله جل وعلا في يوم القيامة عند المحشر قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، لذلك كان الشفعاء يتوقعون ويحسبون ويترددون، ثم إن الواحد منهم يرى أنه أقل من أن يشفع للخلائق فيعتذر. لهذا قال: لست بصاحب ذلك. إيتوا نوحا فإنه أول الأنبياء وأكبرهم. فيؤتى نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم فيقول: لست بصاحبه، يعني لست بصاحب هذا الموقف، ولست بصاحب هذه الشفاعة. ويبدي صلى الله عليه وعلى نبينا محمد يبدي عذره، يقول: أنا الله سبحانه وتعالى أعطاني دعوة واستنفدتها في الدنيا، ودعوت على قومي، وأنا أيضا تجرأت وسألت الله شيئا ليس لي، ولذلك الرب سبحانه وتعالى لامه: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ولذلك يقول: أنا أعتذر، لست بصاحبي هذا الموقف. ثم يرشدهم: عليكم بإبراهيم، فإن الله اتخذه خليلا. قال: فيؤتى إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم فيقول: لست بصاحبه، ويعتذر صلى الله عليه وآله وسلم، يعتذر بأنه ارتكب في سبيل الدعوة بعض كذبات كذبها، والله جل وعلا يريد من كان عمله لله دون أن تشوبه شائبة، وهو يخشى أن هذه الكذبات التي كذبت في سبيل الله وفي ذات الله يخشى أن تكون مقصرة ومبعدة له عن الشفاعة، فيعتذر. وهذه الكذبات التي كذبها إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم هي من قبيل المعاريض كما سبق قوله: كذب في ذات الله، لما طلب منه المشاركة في عبادة الأصنام قال إني سقيم، ولما انفرد واختلى بالأصنام وكسرها وعلق الفأس في عنق كبيرها، ولما سئل مع أنه فعلها قال بل فعلهم كبيرهم هذا. ولما سأله النمرود عن من هذه التي معك قال أختي، مع أنها زوجته. لذلك يقول أنا أعتذر لست بصاحبه، عليكم بموسى فإن الله كلمه تكليما. وهذا الحديث يدلنا على أن أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم كل يعرف فضل أخيه، وكل يدرك ما من الله به على غيره من الرسل من الفضائل فهو يذكرها لهم ولا يغمطهم، بل يرشد الناس إلى المدخل الذي يدخل منه هؤلاء لطلب الشفاعة، لأن ما يتخصص أو ما يختص به كل نبي من الفضائل ومن المنزلة ومن المكانة ومن ارتباطه وقربه ودنوه من الله جل وعلا ما يصلح أن يكون شافعا. ولذلك قال لهم عليكم بموسى فإنه كلمه الله تكليما، كليم الله، وإنه مصطفى عند الله، لأن الله تعالى قال له يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وهذا مما اختص به موسى ولم يشركه قبله ولم يشركه من الرسل قبله أحد، ولذلك ذكرهم بهذا الفضل. قال لست بصاحبه عليكم بموسى فإن الله كلمه تكليما. قال فيؤتى موسى فيقول لست بصاحبه عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته، كما أخبر الله سبحانه وتعالى أنه نفخ في عيسى من روحه، وأنه أرسل الملك فنفخ في عيسى من روحه، وأن الله سبحانه وتعالى خلقه بكلمة، كما قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا قصة عيسى وكيف إن الملائكة نزلت تبشر مريم بأن الله يبشرها بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين، إلى غير ذلك مما وصفه الله سبحانه وتعالى به من الصفات. ولذلك كان خلق عيسى عليه السلام على غير خلق غيره من أبناء آدم، بل إنه ماثل آدم في الخلقة بأن الله تعالى قال له كن فيكون، وإن الله نفخ فيه من روحه كما نفخ في آدم من روحه. ولهذا قال لست بصاحب هذا ولكن أدلكم على صاحبه، يعني صاحب هذا المقام، ولكن يتو محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وعلى جميع الأنبياء. قال فأوتى أي فيأتي الناس إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويقولون له يا محمد أنت رسول الله خاتم الأنبياء، الله سبحانه وتعالى أعطاك، والله سبحانه وتعالى تكرم عليك، ويذكرون من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم، ويسألونه أن يشفع لهم. ولما كان الله سبحانه وتعالى قد وعد هذا المقام، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل الاعتراف بالفضل، وعلى سبيل التحدث بنعمة الله، وعلى سبيل إظهار شكر نعمة الله عليه، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: أنا لها أنا لها. يعني إن كان الأنبياء من قبل قد اعتذروا فإني لا أعتذر، بل أنا الذي سأشفع لكم عند الله جل وعلا، لأن الله أطلعه على ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفقه الله لهذا الموقف، حيث إن كل نبي من أنبياء الله أعطاه الله دعوة يدعو بها في الدنيا، هذه الدعوة يستجيب الله له ما يطلبه. ولما عرض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يستخدم دعوته، قال: لا، أنا أرجئها، أؤخرها، أريد أن تكون لي في الآخرة، أريد أن يستفيد منها الخلائق. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في حقه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذه الرحمة التي هي للعالمين يدخرها في ذلك اليوم، ولهذا الله سبحانه وتعالى يوفقه لأن يدعو بتلك الدعوة في ذلك المقام العظيم، فيقول: أنا لها أنا لها. والله سبحانه وتعالى أدب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وجبله على الخلق العظيم، ولذلك هو في هذا الموقف لا يزهو ولا يفخر ولا يبدأ الشفاعة، وإنما يتجه إلى ربه، يأتي إلى ظل العرش فيسجد تحت العرش، يسجد تلقاء ربه، ويظهر له الذلة والخضوع والدعاء والخشية والخوف، والله تعالى يلهمه محامد يحمد بها ربه. هذه المحامد ما حمد بها أحد ربه سواه، وهي دعوات ومحامد يلهمها صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك اليوم. والله سبحانه وتعالى يسمع دعاءه، ويسمع نداءه، ويسمع ثناءه، ولذلك يمن عليه فيقول له: يا محمد ارفع رأسك، قل يسمع، سل تعطى، واشفع تشفع. عندئذ يشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هؤلاء الخلائق بأن ينقلهم الرب جل وعلا من أرض المحشر إلى المصير المحتوم، أهل النار إلى النار، وأهل الجنة إلى الجنة، وعندئذ يأمر الله جل وعلا فيضرب بالصراط على طرف جهنم ويؤذن للناس بالعبور ويعبر الناس وينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا، هكذا يقول الله تعالى. والصراط أيضا موقف من المواقف التي تكون فيها الكربات يوم القيامة، ولهذا الرسل وفي مقدمتهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقفون على طرف الصراط، وكل متوجه إلى ربه مستغرق في دعائه يريد النجاة لأكبر طائفة من أمته. اللهم سلم اللهم سلم، هكذا يردد هؤلاء الرسل وهؤلاء الأنبياء يسألون السلامة لأممهم، اللهم سلم سلم. ويخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن الناس على الصراط يتفاوتون بقدر ما يتفاوتون في إيمانهم وفي أعمالهم، فمنهم من يمر ويعبر على الصراط كالبرق، ومنهم كمن يغمض العين ويفتحها يعني كطرف العين، ومنهم وهكذا يعبر المؤمنون. وأما من كانت منه سيئات فإنه يتعرض لخدش الصراط، لأن على الصراط كلاليب مثل شوك السعدان، هكذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وهذا الشوك يتميز بأن فيه أطراف معكوفة معكفة معقفة تأخذ الناس، فمنهم من يسلم لأن مروره السريع لا يمكن هذه الكلاليب بأن تلحقه أو تمسه. وأما من يعبر على الصراط حبوا، وأما من يعبر على الصراط مشيا، وأما من يعبر على الصراط وهو يترنح لأنه غير متوازن على في مشيه على الصراط، فقد ينجو وقد يخدش وقد تأخذه الكلاليب وتلقي به في النار. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا وإياكم من النار، وأن يحسن موقفنا في ذلك اليوم العظيم، وأن يجعلنا ممن ينجيه الله جل وعلا بفضله وبرحمته من ذلك الموقف المخزي. قال يقول فأوتى فأستفتح، فإذا نظرت يعني أستفتح أبواب الجنة. قال فإذا نظرت إلى الرحمن وقعت له ساجدا صلى الله عليه وآله وسلم، فيقال لي ارفع رأسك يا محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى، فأقول يا ربي أمتي. قال فيقال اذهبوا فلا تدعوا في النار أحدا في قلبه مثقال دينار إيمان إلا أخرجتموه. وهنا الخبر فيه اختصار شديد، لأن الشفاعة الأولى إنما هي في إخراج الناس من أرض المحشر، وبعد أن يدخل الناس أو يعبر الناس الصراط وينجو من ينجو من المؤمنين، يبقى من أدخل النار ومن سقط فيها بسبب ما عليه من الآثام. يشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم شفاعة أخرى في أهل النار. هذه هي التي ذكرها في هذا الجزء من الخبر. قال إيه؟ فيقال اذهبوا، هكذا جاءت الرواية، وفي بعضها اذهب فأخرج، وهذا لا تنافي بينه، لأن الله يصدر الأمر للملائكة الموكلة بالنار ويقول لهم أخرجوا بشفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من في قلبه مثقال هذا القدر من الإيمان. فكأن الخطاب وإن وجه إلى الملائكة لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الله يخبره بذلك لأنه هو السبب، ولأن الملائكة تباشر، فالخطاب للملائكة لمباشرة إخراج الناس، والخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه هو السبب والموجب في إخراج هؤلاء. قال فأقول أي ربي أمتي، فيقال اذهبوا فلا تدعوا في النار أحدا في قلبه مثقال دينار إيمان إلا أخرجتموه، ويخرج ما شاء الله. قال ثم أقع ثانية أو الثانية ساجدا، يعني للمرة الثانية، لأن الله في كل مرة يحد له حدا يشفع فيه، وإذا شفع في أهل ذلك الحد بقي من دونهم ولذلك يشفع فيهم. قال ثم أقع الثانية ساجدا، فيقال ارفع رأسك، ارفع يا محمد، فقل يسمع، واشفع تشفع، وسل تعطاه، فأقول أي ربي أمتي. قال فيقال اذهبوا فلا تدعوا في النار أحدا في قلبه نصف دينار إيمان إلا أخرجتموه. قال فيخرج بذلك ما شاء الله. ثم قال ثم أقع الثالثة ساجدا، يعني للمرة الثالثة، وكل هذه الشفاعات إنما هي في أهل الكبائر، في من دخل النار. أما من لم يدخل النار ابتداء فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشفع لهم أول شفاعة يدخلون فيها الجنة، لأن أبواب الجنة تغلق ولا يؤذن لأحد أن يدخل، وأول من يدخل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي إلى أبواب الجنة ويطرق باب الجنة فيقال من؟ فيقول أنا محمد، يقولون بك أمرنا أن نفتح، فيدخل أهل الجنة من قدر الله له، والله يمن على رسوله ويكرمه ويقول له يا محمد ادخل الجنة وخذ بيدك وادخل من أمتك من ليس عليه حساب، ادخلهم من الباب الأيمن، وهم بقي وهم شركاء سائر الأمم في بقية الأبواب. فكأن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم باب خاص، وهذا للمقربين الذين لا يسألون ولا يحاسبون، ويدخل سائر أمة محمد مع غيرهم من الأبواب، وهذا لأهل الجنة ولعموم أهل الجنة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه الله بشفاعة أخرى لأهل الجنة إذا ما دخلوا، يدخلونها بفضل من الله وبامتنان ورحمة منه، ثم يقول الله لهم توازعوا وانزلوا في قصور الجنة وبيوتها كل بحسب عمله، كل بحسب عمله، أين يبلغ به العمل. وقد جاء بيان ذلك في قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله سبحانه وتعالى إذا أدخل أهل الجنة الجنة يؤتى بحامل القرآن، يؤتى بحافظ القرآن، يؤتى بتالي القرآن، ويقال له اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإنك يعني منزلتك عند آخر آية تقرأها، لأن هذا من العمل الصالح. وهكذا يوزع الله الجنة على الناس بحسب أعمالهم، والناس تتفاوت في أعمالها، فقد يكون في الأسرة الواحدة المرأة أصلح من الرجل، الرجل أصلح من الأولاد، الإخوان قد يكون بعضهم أكثر، يكون بعضهم أكثر صلاح من بعض، فإذا ما استقروا في الجنة بحسب أعمالهم تفرقوا وتوزعوا ولا تجتمعوا الأسرة، لكن الله تعالى يمن على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيشفع في هؤلاء فيرفع درجاتهم، ترفع درجاتهم بحيث إن كل واحد منهم يكون في المكان الذي يراه وفي المكان الذي يرضاه وفي المكان الذي يتمناه. وهنا أيضا يشفع الصالحون، الرجل يريد أن يكون أهله وأولاده معه فيسأل الله ذلك والله يعطيه. يقول الله جل وعلا في هذا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني ما ننقص أجر الزائد وإنما نكمل للناقص درجته بحيث يكون في الدرجة التي فيها قريبه الأعلى، وهذا كله بفضل منه سبحانه وتعالى، لأن الأصل في توزيع الجنة بحسب الأعمال. ولهذا قال جل وعلا: كل امرئ بما كسب رهين، فبين في هذه الآية أمرين، و موقفين. الموقف الأول هو موقف الفضل، ألحقنا بهم ذريتهم، والموقف الثاني هو موقف العدل، كل امرئ بما كسب رهين. فهؤلاء أهل الجنة يتفضل الله عليهم كما تفضل عليهم بدخولها أولا، يتفضل عليهم برفع درجاتهم وبإنزالهم منازل عليا في الجنة. هذا كله أيضا من شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن شفاعة الشافعين. ثم قال: ثم أقع الثالثة ساجدا، قال: فيقال: ارفع رأسك يا محمد وقل يسمع لك واشفع تشفع وسل تعطى. قال: فأقول: يا ربي أمتي. فيقول: اذهبوا فلا تدعوا في النار أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا أخرجتموا مثقال ذرة إيمان إلا أخرجتموه. قال: فلا يبقى إلا من لا خير فيه. قال لنا بندار مرة: ايتوا عيسى. وقال: فيقول: لست بصائب ذلك. يعني هذا وجوه الخلاف بين رواية بندار ورواية من؟ محمد ابن رافع. قال فيقول: لست بصاحب ذلك. وقال: مثقال ذرة من إيمان. قال سمعته من بندار مرتين، يعني سمع أبو بكر بن خزيمة هذا الحديث من بندار مرتين، فمرة حدث به بهذا اللفظ ومرة حدث به بهذه الألفاظ التي أشار إلى اختلافها، مرة في كتاب القواعد ومرة في كتاب ابن عجلان. نعم ها نعم في مرة بنا. قال أبو بكر قد اختلفوا في اسم هذا الشيخ، يعني الذي يروي عن أنس، فقال بعضهم جوثة ابن عبيد، قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال قال أخبرني عمرو بن الحارث أن يزيد بن أبي حبيب حدثه أن جوثة ابن عبدي ابن عبيد الأيلي أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول إن الله تبارك وتعالى إذا قضى بين خلقه فأدخل أهل الجنة الجنة وأدخل أهل النار النار سجد محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأطال السجود. وسيأتي في بعض الروايات أن سجوده عليه الصلاة والسلام يكون بمقدار جمعة، يعني بمقدار أسبوع من زمن الدنيا، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساجد ينتظر الإذن، فصلى الله عليه ما أرحمه. فهو وإن كان الله قد أكرمه في الدنيا بما أكرمه، وأنه في الآخرة له المقام المحمود والمنزلة العليا، ولكن رأفته ورحمته بأمته تجعله يقف هذه المواقف يكررها ويعيدها مرة بعد مرة، لأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، لا يريد لأحد من أمته ممن خرج من هذه الدنيا وهو يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه، لا يريده أن يكون من أهل النار، ولا يرضى حتى لا يكون أحد من أمته، أعني أمة الإجابة، في النار، كما جاء في قول محمد الباقر الذي مر بنا قبل لما سئل قال إنكم تقولون إن أرجى آية وإن أكثر آيات الله رجاء هي قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هكذا تقولون يا معشر أهل الكوفة. لكن يقول محمد الباقر وأما عندنا فإن أرجى آية هي قوله سبحانه وتعالى لنبيه ولسوف يعطيك ربك فترضى، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لربي والله لا أرضى وواحد من أمتي في النار، ولذلك هو حريص على إخراجهم صلى الله عليه وآله وسلم من هذه النار التي وعدها الله الكافرين. وما دام الرجل من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن فعل ما فعل من الكبائر، فإن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وجهها أول ما وجهها لأهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول هنا تبارك وتعالى إذا قضى بين خلقه فأدخل أهل الجنة الجنة وأدخل أهل النار النار سجد محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأطال السجود، فينادى ارفع رأسك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اشفع تشفع وسل تعطى. قال فيرفع رأسه فيقول يا ربي أمتي، فيقول الله عز وجل للملائكة أخرجوا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم من أمته من كان في قلبه مثقال قيراط من إيمان. قال فيخرجون. وقوله أخرجوا لمحمد يعني أخرجوا بسبب شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال ثم يسجد الثانية أطول من سجدته الأولى. قال فيقال ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، لأن أصحاب هذه المرحلة الثانية أشد وأعظم ذنوب من أصحاب المرحلة الأولى وهم أقل إيمان، ولذلك يعني احتاج الأمر لأن يطول سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم في شفاعته فيه. قال فيقال ارفع رأسك الحمد لله اشفع تشفع وسل تعطى فأقول يا ربي أمتي. فيقول الله عز وجل للملائكة أخرجوا من أمته من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. قال ثم يسجد الثالثة أطول من سجدته يعني الثانية، فينادى ارفع رأسك اشفع تشفع وسل تعطى، فيقول يا ربي أمتي. فيقول الله للملائكة أخرجوا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. قال فيعرضون عليه فيخرجونهم قد اسودوا وعادوا كالنصال المحرقة يعني كالسهام التي احترقت. قال فيدخلون الجنة فينادى بهم أو فينادي بهم أهل الجنة فيقولون من هؤلاء الذين آذانا ريحهم، فتقول الملائكة هؤلاء الجهنميون وقد أخرجوا بشفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال فيذهب بهم إلى نار الحيوان فيذهب بهم إلى نهر الحيوان فيغسلون ويتوضؤون فيعودون أناسا من الناس يعني يزول عنهم آثار الاحتراق ونتن الرائحة التي شكى منها أهل الجنة، غير أنهم يعرفون يعني بادي عليهم السيمة، لا يزال آثار الاحتراق باق وباد عليهم. قال فقلت يا أبا حمزة، والقائل هنا جوثة ابن عبيد، وقوله يا أبا حمزة يعني يا أنس بن مالك، لأن أنسا راوي هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنيته أبو حمزة. وما الحيوان؟ قال نهر من أنهار الجنة هو من أدناها يعني من أقلها، وإنما جعل هذا النار أو جعل هذا النهر ليلقى فيه أهل النار فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، وينشئ الله فيه هؤلاء الناس بعد أن أحرقوا، لأنه وإن تلفت أجسادهم يبقى منهم موضع الإيمان لا تمسه النار. نعم ها؟ القراط وحدة للوزن، ما هو لفظ مشترك، هو وحدة وزن، لكن الناس يختلفون فيها. فمثلا هو في الأرض يختلف عن كونه في ميزان الأشياء الأخرى كالجواهر وغيرها، لكن هو في أصله وحدة ميزان، كونه يطلق على أفراد من وحدات الميزان هذا لا يصيره لفظا مشتركا. ها؟ هي هذا برضو وحدة ميزان مثل جبل أحد، أو شيء يسير جدا مثل القيراط الذهب اليوم، أو مساحة في الأرض معروفة يستخدمها الناس، أو هو جزء من 24 جزءا في تقسيم المواريث وغير ذلك. قال أبو بكر: هذه اللفظة قد اسودوا وعادوا كالنصال، من الجنس الذي أقول إن العودة قد يكون بدأ، يعني قوله قد عادوا يقول هم ما كانوا في الدنيا كالنصال المحرقة حتى يعودوا، وإنما يراد أنهم يلقوا في النار فيحرقون فيصيروا، فمعنى كلمة حتى عادوا أو حتى يعودوا بمعنى حتى يصيروا. إن العودة قد يكون بدأ، لأن أهل النار لم يكونوا سودا كالنصال قبل أن يدخلوا النار، وإنما سودوا بعدما احترقوا في النار، فمعنى قوله وعادوا كالنصال المحرقة أي صاروا كالنصال المحرقة، فأوقع اسم العود وإنما معناه صاروا. قال أبو بكر: هذا الشيخ هو جوثة بن عبيد كما قاله عمرو بن الحارث. ها؟ قال هو جوثة ابن عبيد كما قاله عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب، وقد روى عياش بن عقبة الحضرمي عنه خبرا آخر. قال: هذا الخبر حدثناه أبو هاشم زياد بن أيوب قال: قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال: قال حدثنا عياش بن عقبة الحضرمي، وكان من أفاضل من لقيت بمصر. قال: سمعت جوثة بن عبيد الأيلي يحدث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سيقرأ القرآن رجال لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية أو من الرمية. هذا الحديث الثاني الذي رواه جوثة عن أنس، وهذا الحديث ذكره العلماء أنه في وصف الخوارج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به وكان من معجزاته عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعد ذلك: باب ذكر البيان، أن المقام الذي يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته هو المقام المحمود، يعني الذي ينفرد به النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الإيه؟ من الرسل والأنبياء والشهداء والأولياء، لأن بقية ما واطن الشفاعة كالشفاعة في إدخال بعض الناس الجنة وإخراجهم من النار، وكالشفاعة في رفع درجات بعض أهل الجنة، هذه لا يختص بها النبي عليه الصلاة والسلام، بل يشفع فيها الرسل ويشفع فيها الأنبياء ويشفع فيها الصالحون ويشفع فيها الأولياء ويشفع فيها المؤمنون. أما الشفاعة الخاصة التي اختص بها هي شفاعته في أهل المحشر، ولذلك قال القائل: وخمس شفاعات، يعني المعروفة، ومنها تخصه شفاعته الكبرى إذا لزم الأمر، يعني عندما يحين الأمر ويقع الناس في غاية الكرب لا يشفع في هذا الموقف إلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إلا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يخصه الله تعالى بهذه الشفاعة التي تسمى بالمقام المحمود، تسمى بالمقام المحمود، وهي التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لنا إن هذا المقام المحمود مقام لا يصلح إلا لعبد واحد، وأرجو أن أكون هو، ومن أراد أن يستفيد من هذا المقام ومن هذا الموقف ماذا يفعل؟ إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول يعني المؤذن، إن قال الله أكبر قولوا الله أكبر، قولوا مثل ما يقول. فإذا فرغ المؤذن ثم صلوا علي، قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها مقام، هذا المقام المحمود مقام ادخره الله لعبد واحد، وأرجو أن أكون هو. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مبين لنا المكافأة لمن يقول ذلك، فإن من يقول ذلك وجبت له شفاعتي، هكذا يقول لنا صلى الله عليه وآله وسلم. فهنيئا لنا معشر هذه الأمة، ما أيسر السبيل لحصول شفاعته عليه الصلاة والسلام. عمل يسير، تردد ما يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم تقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى آخر الصلاة الإبراهيمية، ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إذا قلت ذلك يقول لك صلى الله عليه وسلم وجبت لك شفاعتي، فاحرص على ذلك، فإن شفاعته صلى الله عليه وسلم كما رأينا متعددة، فلعلها تصيبك في الشفاعة الأولى وتدركك في الشفاعة الثانية، حيث تدخل بشفاعته صلى الله عليه وسلم الجنة بغير حساب، وتدركك الشفاعة الثالثة حيث يرفع الله درجاتك في الجنة ويعلي منزلتك بشفاعته صلى الله عليه وآله وسلم، وحيث تلحقك شفاعته إن كنت ممن لم تحظى بالشفاعات الأول فلتحظى بالشفاعات الأخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بشفاعته صلى الله عليه وسلم، وأن يكرمنا بها، وأن يجعلنا ممن وجبت له شفاعته عليه الصلاة والسلام. نعم، هو الشفاعة الكبرى. قال باب ذكر البيان أن المقام الذي يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته هو المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يقول الإمام ابن خزيمة معلقا على هذا المعنى، قال وهذه اللفظة عندي من الجنس الذي قال بعض العلماء عسى من الله واجب. فكأن الله يقول له أنا سأبعثك مقاما محمودا، لكن جاءت العبارة بلفظة عسى ليزداد فيها الرجاء ويزداد فيها الإلحاح. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله له ذلك المقام، لأن كل واحد من الأمة يكون متطلعا راجيا سائلا الله سبحانه وتعالى أن يهب نبيه هذا المقام كي يستفيد هو من ذلك المقام. قال واجب لا على الشك والارتياب مما يجوز أن لا يكون. ثم قال رحمه الله قال حدثنا إسماعيل بن حفص بن عمرو ابن عمرو بن ميمون قال قال أخبرنا أبو أسامة حاء قال وحدثنا مسلم بن جنادة قال قال حدثنا حماد يعني أبا أسامة. فكأنه روى هذا الخبر من طريقين وأحال على الإسناد، أحال الإسناد الثاني على الإسناد الأول. قال حدثنا حماد يعني ابن يعني أبا أسامة عن داود الأودي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي. هذا لفظ إسماعيل. لا، هي الشفاعة الكبرى تكون للأمة خاصة ولغيرها إيه؟ شاملة. نعم أي؟ لأنه نحن عرفنا أن هذا الإسناد يلتقي مع السند الأول في قوله أبي أسامة، في الأول كناه وفي الثانية سماه قال حماد يعني أبا أسامة. قال قال حدثنا محمد بن بشار قال قال حدثنا عثمان بن عمر قال قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن يزيد وهو ابن أبي حبيب عن معاوية بن معتب أو مغيث يعني معاوية بن مغيث شك عثمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ما رد إليك ربك في الشفاعة أو ما رد ربي ما رد إليك ربك في الشفاعة، قال ظننت أنك أول من يسألني عنها من حرصك على العلم يعني يا أبا هريرة. ولذلك جاء في بعض الروايات هذا المعنى بقوله سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، قال ظننت أنك أول من سيسألني عن هذا الأمر من حرصك على العلم يا أبا هريرة. قال وشفاعتي لأمتي من كان منهم يشهد أن لا إله إلا الله يصدق قلبه لسانه أو لسانه قلبه. وفي بعض الروايات جاء شفاعتي لكل من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال وروى رشدين ابن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال المقام المحمود مقام الشفاعة. هذا الخبر قال حدثناه يعني بعد أن ساق الخبر ساق إسناده قال حدثناه محمد بن يحيى قال قال حدثنا مؤمل بن الفضل قال قال حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين، يعني عن أبيه عن ابن عباس. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال قال أخبرني قال أخبرنا أبي يعني عبد الله بن الحكم وشعيب يعني ابن أبي حمزة قال أخبرنا الليث يعني ابن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر قال سمعت حمزة بن عبد الله يقول سمعت، والله سبحانه وتعالى أعلم.